الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، مع اللقاء رقم 120 من شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الزكاة، اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن زكاة الإبل والبقر والجاموس. تكلمنا عن النصاب، امتى تجب الزكاة في الإبل، وإيه اللي يجب نخرجه، وعن نصاب البقر والجاموس بيبدأ من كام، وإيه اللي يجب علينا أن احنا نخرجه. هندخل في زكاة الغنم، والغنم اللي هو الضأن والماعز، الغنم الماشية اللي هو الضأن والماعز، الضأن اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الخرفان، والماعز اللي هو المعيز، وهما جنس واحد يضم احدهما الى الاخر بالاجماع. خلي بال حضراتكم، يعني الضأن والماعز نوع واحد باجماع العلماء. بنكمل من ديه لديه، وبنكمل من ديه لديه، يعني مش شرط نصاب في الماعز وشرط نصاب في الضأن، لا، بيكملوا بعض، بخلاف ما انه ما يضمش الابل على البقر والجاموس، ولا البقر والجاموس على الغنم، ولا الكلام ده كله. زكاة الغنم: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 سائمة. يبقى احنا قلنا الإبل بتبدأ من كام؟ من 5، 4 ما فيش عليهم زكاة. البقر والجاموس بيبدأ من كام؟ من 30، يبقى 29 ما تجيبش عليهم الزكاة. الغنم بقى بيبدأ من 40، يبقى 39 ما تجيبش فيهم الزكاة. فإذا بلغت 40 سائمة، وشرط السائمة على مذهب الجمهور وهو الصواب، وحال عليها الحول، يعني يعدي سنة كاملة على النصاب، يعني والنصاب مكتمل، ففيها شاة إلى 120. شوفوا حضرات، 39 ما تجيبش عليهم الزكاة، من 40 تجيب واحدة، شاه واحدة، فيها شاه واحدة، من 40 لكام؟ ل120، يعني اللي عنده شياه اللي هو الضأن والماعز، من 40 ل120 واحدة بس، اللي عنده 40 بيدفع واحدة، اللي عنده 60 بيدفع واحدة، اللي عنده 80 بيدفع واحدة، اللي عنده 100 بيدفع واحدة، 120 بيدفع واحدة. امتى يبقوا 2؟ لما يبقى 121. فإذا بلغت 121 بعد 120 بوحده، نبدأ ناخد 2، ناخد منه 2. فإذا بلغت 121 ففيها شتان، لغاية كام؟ لـ200. من 40 ل120 شاه واحدة تجب عليه، ده النصاب وده القدر الواجب، النصاب والقدر الواجب. من 121 ل200 ناخد منه 2، 121 بيتاخد منه 2، 140 2، لغاية 202 بناخد منه 2. فإذا بلغت 201 201 ففيها 3 شياه، ناخد منه 3، 201 3 لغاية 300 إلى 300. من 200 ناخد منه 2، 201 ناخد منه 3 لغاية 300، ناخد منه 3. فإن زادت على 300، طب لما يزيدوا على 300 بقى، قال لك ففي كل 100 شاه، ناخد في كل 100 شاه، ناخد في كل مياه ايه شاي، لما يزيدوا على 300 ناخد من كل مياه شاي، يبقى من 40 ل 120 شاي، من 121 ل 202، من 201 ل 303، بعد 300 يبقى في كل 100 شاي. ويؤخذ الجذع من الضأن والثني من الماعز. الجذع اللي هو الصغير يعني، من الضأن من نوع الخرفان بناخد الصغير، يقبل الصغير اللي هو الجذع من نوع الخرفان، بيبدأ من 6 شهور وانت طالع. إنما الماعز لابد يوصل لسنة، والثني من الماعز هذا. ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا، فإن كان إناثا أو ذكورا وإناثا جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعيانة الأنثى عند غيره. يبقى لك ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا. لو كل عنده ذكور يبقى يجوز إن المصدق يأخذ من الذكور لأنهما كلهم ذكور، أو الأغلب، إنما هياخذ إيه؟ منين إناث؟ طب فإن كان إناثا، لو كلهن إناثا أو ذكورا وإناثا جاز إخراج الذكور عند الأحناف. الأحناف قالوا يجوز أنه يأخذ ذكور، إنما الجمهور قالوا لا، لا بد من الأنثى، مدام كلهن إناثا أو إناث وذكور خليط يعني، يبقى لابد من الأنثى، تجب الأنثى. ليه دليلهم؟ إن هو ده اللي ورد في النص فيتعين، أي يجب كما ورد في النص. دي زكاة الإبل وزكاة البقر والجاموس وزكاة الغنم. عرفنا إن الإبل النصاب بيبدأ من 5، ما فيش أقل من 5. عرفنا النصاب في البقر والجاموس بيبدأ من 30، ما فيش أقل من 30 عليه زكاة. بعرفنا في الغنم بيبدأ من 40. مسألة بقى جديدة، حكم الأوقاص. الأوقاص جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، زي ما وضحت لحضراتكم في أثناء الشرح وإحنا بنشرح في الإبل مثلا، قلنا إن النصاب بيبدأ من 5، 5 فيها شاء يجب عليه شاء، طيب من 5 ل10 شتين، طيب لو وصل ل9 وما كملش ال10 قال لك يبقى شاء. طب ما هم 5 فيهم شاء، طب الأربعة التانيين دول بقى اللي هم بعد 5 وقبل 10 قال لك دول وقص. وقص يعني ايه؟ العدد الذي بين الفريضتين، سواء بقى كان في الإبل أو في البقر أو في الجاموس أو في الغنم، حكمه ايه؟ قال لك عفو، لا زكاة فيه. قال لك وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه، فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل. أشوف كلام سيدنا النبي، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وفي صدقة البقر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. وفي صدقة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم، يعني دايما حتى شوفوا يا حضرات شرط الجمهور هو ردا على الإمام مالك، وده اللي رجعه حتى ابن عبد البر المالكي ومال للحق. وفي سائمة الغنم، سائمة شرط انها تكون سائمة يعني راعية من الكلاء المباح مش معلوفة يعني. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100. قال لك فما بين 25 وبين 36 من الإبل وقص لا شيء فيه، وما بين 30 وبين 40 من البقر وقص كذلك. يعني احنا دلوقتي قلنا في الإبل في البقر والجاموس 30 فيها ايه تبيع أو تبيع، ولما يبقوا 40 يبقى فيها موسن. طيب من 30 ل 40 اللي غاية 39 قال لك ده وقص معفو عنه لا شيء فيه. وهكذا في الغنم، وهكذا أيضا في الغنم من 41 ل 120، من 41 ل 120 وقص لا شيء فيه. طيب مسألة جديدة بقى، يبقى عرفنا ايه هو الوقص، هو ما بين الفريضتين الأعداد اللي ما بين كل فريضة وفريضة في الإبل والبقر والغنم، ما ايه ديت العدد ده معفو عنه ما بتجبش فيه الزكاة. وده الأحاديث موجودة وثابتة وصحيحة، مش عايزين حد يدخل عقله بقى في النص ويقول ليه ومش ليه. الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين ورب العالمين، وهو المشرع وحده. فما دام قد صح النص وجاء صحيحا صريحا، ما على العبد المؤمن إلا أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة جديدة بقى، ما لا يؤخذ من الزكاة، يعني ايه الانواع اللي ما ينفعش ان احنا ناخدها من الزكاة، ايه هي الانواع اللي ما ينفعش ان احنا ناخدها. قال لك يجب مراعاة حق ارباب الاموال عند اخذ الزكاة من اموالهم، فلا يؤخذ من قرائمها وخيارها الا اذا سمحت انفسهم بذلك. خلي بالك صاحب المال تعب وشقي وبذل جهد، وده تشريع الغني عن العالمين ورب العالمين. شوف تشريعات البشر بتعمل ايه، جزارين لما بيدوروا لما يجوا يشرعوا قانون، المشرع غالبا بيدور على مصلحته ومصلحة اللي حواليه، ولذلك ما بيرعوش ظروف الناس اللي هم بيشرعوا لهم التشريعات. ويجي المشرع ورا المشرع ينقض التشريع الأول ويحط تشريع تاني، وبعدين احنا عندنا صفقة عندنا نظام كذا عايزين يقوم يغير القانون عشان يعمل مصلحته ويمرر شغله والكلام ده كله، لأن دول بشر. أما تشريعه أحكم الحاكمين فهو رب العالمين، وهو الغني عن العالمين، علام الغيوب، الغني عنهم وهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. فدايما تنظر في تشريعات الملك الخالق تجد فيها الرحمة والرأفة والشفقة، تلاقي نسبة بسيطة جدا اللي ربنا فرضها من الزكاة، عشان لما يجي صاحب المال يطلع الزكاة بتاعته تبقى نفسه طيب. يعني معاه الشرع بيقول له في 1000 جنيه 25 جنيه، أنا لما يكون في إيدي 1000 جنيه وتقول لي هات منهم 25 أنا هبقى مبسوط لو طلعت منهم 100 جنيه. إنما لا، ده الشرع يقول لك إيه 2.5%، حاجة جميلة جدا فيها إيه رحمة. إنما البشر ممكن يقول لك إيه لا هات 1000 جنيه وعليهم كمان فلوس. فطبعا ليه؟ لأن البشر لا يراعون مصلحة العباد، إنما يراعون مصلحة أنفسهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كما يجب مراعاة حق الفقير، فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال. يبقى لحنا بنيجي على صاحب المال وناخد أعلى حاجة عنده ونجحفه ونظلمه لأن نفسيته هتبقى تعبانة، ولا بنيجي برضك على الفقير وناخد المعيب والرديء والمكسر والهالك والمريض، لا، وإنما ناخد إيه؟ ناخد من الوسط، لا من ده ولا من ده، إلا إذا كانت كلها معيبة فإحنا مضطرين ناخد من المعيب، أو كانت كلها عالية فإحنا مضطرين ناخد من إيه؟ من أعلى حاجة لأن هي كلها عالية، إنما فيه كده وكده ناخد من الوسط. إيه الدليل على كده؟ ففي كتاب أبي بكر رضي الله عنه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة. الهرمة هي التي سقطت أسنانها، خلاص يعني اللي بيقولوا عليه إيه، أقول لك رجل هرم يعني كبر، خلاص كبر أو أسنانه وقعت، كذلك الهرمة اللي أسنانها وقعت من كبر السن. ولا ذات عوارم اللي هي العوراء، ولا تيس، التيس اللي هو ايه، فحل الغنم اللي هو بينزو على الغنم لانه هو محتاجه، صاحب المال محتاج ايه، التيس، دي ما يؤخذ من الصدقه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ان عمر رضي الله عنه نهى المصدق، المصدق يا حضرات اللي هو الرجل المكلف من بيت المال لجمع الصدقات أو لجمع الزكوات، أن عمر رضي الله عنه مصدق أن يأخذ الأكولة، والأكولة أي العاقر من الشاة، العاقر اللي إيه ما بتولدش، قال له ما تأخذش اللي ما بتولدش. والربا أي الشاه التي تربى في البيت للبنها، وما تاخدش اللي هي الشاه اللي هم حاطينها في البيت لأنها بتجيب لبن لهم يأكلوا ويشربوا منه، التي تربى في البيت للبنها. والماخض، والماخض أي التي حان ولادها، خلاص أو شكت حامل وهتلد، قال له ما تاخدهاش دي. وفحل الغنم، فحل الغنم اللي هو ايه، التيس، قال له ما تاخدش التيس لأن هم برضك محتاجينه. يبقى سيدنا عمر قال اللي هو بيجمع الزكاة ما تاخدش الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: أن عبد الله وحده ولا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق طعم الإيمان اللي هو بيعبد ربنا وحده ما بيشركش به شيئا، وبيخرج زكاة ماله وهو مبسوط وفرحان ونفسه طيبة ومقبل، رافدة عليه يعني مقبلة عليه، يعني بمعنى ان هو بيخرج الزكاة وهو مقبل غير مدبر، سعيد فرحان طيب النفس. ولا يعطي الهرمة، قلنا الهرمة اللي هي سقطت أسنانها لكبر سنها، ولا الدرنة، الدرنة اللي هي إيه، الجرباء، يبقى ما يخرجش العوراء ولا الجرباء ولا الهرمة ولا المريضة، ولا المريضة ولا الشرطة، شرط اللي هي ايه، قال لك شرط صغار المال وشراره، شرط اللي هو ايه، شر انواع المال، يعني ما يخرجش اللي هي الخبيثه قوي، اشر ما عنده يعني. ولا اللئيمه، اللئيمة اللي هي البخيلة باللبن، يعني إيه؟ بتحبس لبنها يعني. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد، وقال بعض أهل العلم سنده منقطع، ومنهم من وصل. طيب يا حضرات، مسألة جديدة بعد ما عرفنا إيه اللي ما يتخدش من الإبل والبقر والغنم، زكاة غير الأنعام. الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والبقر بيشمل الجاموس. طب ما فيش تاني حيوانات تاني؟ طب ما في حيوانات تاني. قال لك هو الشرع سبحان الله حدد دول بس اللي هم الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. البقر يشمل الجاموس، والغنم الضأن والماعز. طب امال بقى الخيل والبغال والحمير؟ اللي عنده خيل وعنده بغال وعنده حمير، هل تجب فيهم الزكاة؟ قال لك لا، ما سوى الإبل والبقر والغنم دول معفو عنه، لا زكاة فيه، إلا إذا، خلي بالك معايا من المسألة دي، زي ما قلناها في المواشي الإبل والبقر والغنم، لما تكون معلوفة، قلنا وإن ما وجبتش فيها زكاة منه إلا إنها إن أعدت للتجارة هيبقى فيها زكاة تجارة، إن شرط إنها تكون سائمة. طب لما تكون معلوفة قال لك ما فيها زكاة، لكن لما تعد للتجارة يجب فيها زكاة عروض التجارة، بقى نحولها على عروض التجارة. برضك هنا الخيل والبغال والحمير ما فيش عليهم زكاة. طب لو أعدوا للتجارة، يعني واحد بيحط أمواله في البغال والحمير والخيل وبيجيبهم للتجارة، لا ده تجد فيهم زكاة. ثم الأصل إن ما فيهمش زكاة، لكن تجد فيهم زكاة إيه بقى؟ عروض التجارة. طب النصاب هيبقى إيه؟ مقدار 85 جرام عيار 24. طب القدر الواجب إخراجه إيه؟ ربع العشر على الألف جنيه 25 جنيه. خلي بال حضراتكم، يبقى لك لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا نص صحيح صريحه، قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما. رواه أحمد وأبو داود بسند جيد. قد عفوت لكم، نص من المشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المشرع من قبل ربي بأمر من الله سبحانه وتعالى. قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما، ده نص في المسألة مستوفي شروط النص اللي هو إيه؟ الصحة والصراحة وعدم المعارض. نص صحيح وصريح وملوش معارض، يبقى ما يجيش واحد بقى يقول لي إيه مش معنى الخيل والبغال والحمير، لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت ما تقولش ليه، أنت مؤمن ما تعترضش على كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، دي مش مسألة تهدئة، دي مسألة نصية. وبعدين والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة، بيسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل الحمير فيها زكاة، فقال ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، يعني الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحديث رواه أحمد. خلي بال حضراتكم لما بيسألوا سيدنا النبي عن الحمير في زكاة قال لهم ما فيش نص، بس احنا عندنا الآية، بيقول لهم في آية فاذة يعني جميع ايه، ان اللي يعمل ذر مثقال ذرة من الخير هيجد، واللي يعمل مثقال ذرة من الشر هيجد. بس خلي بالكم الآية دي مش معناها ان في زكاة مفروضة، ولكن فيها حث على الصدقات، يعني تصدق. هو مال تصدق منه، انت عندك خيل وبغال وحمير تصدق، ده دي لو مش للتجارة، خلي بالكم معايا، ده دي لو مش للتجارة ما فيش زكاة عليك، لكن تصدق فهو مال ربنا فاتي عليك تصدق. لكن لما تحبسوا بقى للتجارة وتدخلوا في التجارة وتحط أموالك فيه زي ما ناس بتعمل كده، يبدأ يجيب بقى خيل وبغال وحمير أو بهايم ويعلفها ويتاجر فيه، ده دي ما عادتش بقى تجارة حيوانات، وإنما بقى تجارة أموال، ده هو بيستثمر أمواله، فبتتحول على زكاة عروض التجارة على طول، والنصاب بيبقى نصاب الذهب، والمقدار الخارج هو ربع العشر 2.5%. وعن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودوابا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي سبحان ربي. رضي الله عن أبي بكر وعمر وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. رحوله، شوف الناس، شوف الرعية وشوف الراعي، وانظر إلى حال المسلمين اليوم. الرعية ما بتتربش، ده رايحين يقولوا له يا أمير المؤمنين لسيدنا عمر إحنا ربنا كرمنا وفتح علينا ودانا يعني دواب ورقيق وغيره، خد مننا صدقة عشان تطهر لنا المال، عملا بقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وخد زكاة من قال لهم شوفهم الرعية عايزة تؤدي حق الله، شوف الراعي الصالح وروخر قال لهم لا، الاثنين اللي قبل ما خدوش من المال دي، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خد ولا أبو بكر، وأنا لا أبتدع يسير على طريق النبي وأبي بكر، ففلحت الأمة وفازت. أما نحن اليوم فقد انحرف الراعي والرعية وضيعنا دين الله، فضيعنا الله عز وجل. قال ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، استنوا بقى أجيب بقى أهل الشورى وأهل الحل والعقد من العلماء واستفتيهم أخذ منكم ولا ما أخذش منكم. سبحان الله العظيم. أورده الهيثمي وقرواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال ثقة. وروى الزهري عن سلمان ابن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى. أهل الشام بيقولوا سيدنا الأمير عليهم وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة زكاة يعني، فأبى. ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر. يعني شوفوا الناس أصحاب الأموال مش بيتهربوا يا حضرات، ده بيلحوا على الأمير إن هو ياخد منهم زكاة عشان ربنا يبارك لهم. دلوقتي أصحاب المليارات ورجال الأعمال واللي عندهم ملايين ومليارات بتهربوا من الزكوات، فربنا بيعاقبهم. لو أدوا حق الله سبحانه وتعالى لأنزل الله عليهم البركة والرحمة. وشوفوا ربنا عشان هم ما بتهربوش، ربنا جند لهم ولي الأمر الصالح يقول لهم لا معاذ الله ما خدش أبدا حاجة ما خدهاش النبي ولا أبو بكر، إنما لما الرعية تفسد وتتهرب من حقوق الله ربنا يسلط عليهم الراعي اللي زيهم اللي ينتقم منهم فيمص دماءهم وينتقم منهم، وأفى هذا عقاب من الله للرعية كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم كتب آخر بقى يختم قال فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى فكلمه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر. سيدنا عمر بقى في النهاية لما الناس قعدت تلح أوى أوى أوى أوى فقال إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم هو مالك والباقي. قال له بقى يعني إن أحبوا، إحنا مش هنفرض على الناس إلا ربنا ما فرضوش، يبقى الولي الأمر ما كان يفرض على الناس شيئا لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال له بقى إن هم اللي أحبوا تطوعوا خدها تطوع، يبقى من الزكاة مفروضة، إحنا ما بنشرعش، من الزكاة مفروضة. وبعدين لا بنشرع ولا بنبدل ولا بنغير، فإن أحبوا كان لهم مذاق خدها منهم ورددها عليهم، يعني ردها على إدها للفقراء منهم برضك، وارزق رقيقهم يعني إدي للرقيق صدقات. كده يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن زكاة الإبل والبقر والجاموس والغنم من الضأن الماعز، واتكلمنا عن ما يؤخذ منه الزكاة وما لا يؤخذ، وغير بقى والأصناف اللي هي من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة. وضحنا المسائل دي بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل هنكمل برضك بقية المسائل الموجودة في زكاة المواشي أو زكاة الأنعام اللي ذكرها العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا والمسلمين أجمعين على الكتاب والسنة وعلى تقديسهما وتعظيمهما وإجلالهما والعمل بهما وتبليغهما للناس بإخلاص وصدق وثبات حتى نلقاه عليهما وهو راض عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.